أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها يكونون كفارا؟ بلا شك، لأنهم جحدوا العلم، جحدوا العلم. ولكن يقول الشيخ في الواسطية إن هذا لم يقوله إلا قدماء المعتزلة، نفي العلم ما قال به إلا قدماؤهم، وأما المتأخرون منهم فإنهم يقرون بالعلم. نعم.